وعلى هذا فتكون المراتب أربعة: الموعظة، الحكمة، الموعظة، المجادلة بالتي أحسن، المجالدة بالسيوف لمن كان ظالما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.